وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى بنا الحديث إلى بيان هذه المسألة، وهو أنه ما معنى أن المعاملة محرمة. قلنا بأنه تارة أن الحرمة حرمة وضعية، ومعنى الحرمة الوضعية هو بطلان المعاملة وفساد المعاملة. طبعا تقريبا المتفق عليه بين الاتجاهات الإسلامية والفقهاء هو أنه لا فرق بين البطلان والفساد. بطلان المعاملة وفسادها بمعنى واحد، إلا على بعض الاتجاهات حيث ميزت بين البطلان وبين الفساد. أما عندما نأتي إلى الحرمة التكليفية فقلنا معناه أن الإنسان يأثم إذا قام بهذه المعاملة. لو أجرى هذه المعاملة اكتسب إثما ويستحق على ذلك عقوبة، كما لو كذب، كما لو اغتاب، كما لو سرق، وهكذا من المحرمات. من هنا دخل الأعلام في هذا البحث، وهو أنه عندما نقول أن المعاملة محرمة تكليفا، هذه الحرمة ما هو متعلقها؟ لأنه نحن عندما نأتي إلى المعاملة نجد أن المعاملة لها أجزاء متعددة. من هنا لكي يتضح الأمر ويتضح متعلق الحرمة، لا بأس بأن نحلل المعاملة تحليلا علميا. طبعا بعد ذلك سيتضح بأنه لا تترتب ثمرة على هذه المسألة، ولكنه بحث تحليلي علمي ذكره الأعلام، بعد ذلك سيتضح. أنت جنابك عندما تريد أن تقدم على معاملة من المعاملات، بيعا كان، إجارة، هبة، أي معاملة من المعاملات، مضاربة، مساقات، مزارعة، أي معاملة من المعاملات، يوجد مقدمة تعهد نفساني أنك تريد أن تجري هذه المعاملة بينك وبين الطرف الآخر. إذن الركن الأول في المعاملة وجود هذا التعهد من الطرفين لإجراء ماذا؟ معاملة من المعاملات، بيعا كان أو إجارة أو أي معاملة أخرى. ولكن هذا التعهد لا يصدق عليه معاملة إلا إذا أبرز بمبرز، وإلا نفس ذلك التعهد من الطرفين لا يصدق عليه عرفا أنه وقعت المعاملة. وإنما لكي تقع المعاملة نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى مبرز. ذلك المبرز تارة يكون لفظيا، كما لو قلت بعت وقال الطرف الآخر اشتريت أو قبلت، وأخرى يكون عمليا كما في باب المعاطاة. فإن المعاطاة أيضا إبراز لذلك التعهد، ولكنه إبراز ماذا؟ إبراز عملي لا إبراز لفظي. لذا أنت تستطيع من خلال العمل تبيع وتشتري وتؤجر وتهب وتقف وإلى غير ذلك. في البيع تستطيع أنه في الإجارة بعد أن تمت المعاملة فيما بين، قلت أريد إيجار كذا كذا، تعطيه المفتاح وهو يعطيك ماذا؟ المال، فتمت الإجارة بينكما. في الوقف مو بالضرورة دائما الوقف يكون من خلال ماذا؟ إنشاء لفظي، قد يكون من خلال عمل، وهو أن تأتي بالشيء وتضعه في المسجد على أساس ذلك التعهد الذي كان عندك. إذن الركن الثاني هو أنه بعد ذلك التعهد لا بد من إبراز ذلك التعهد. ذلك الإبراز تارة يكون بمبرز لفظي وأخرى يكون بمبرز عملي، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن ذلك الإبراز لا بد أن يكون بنحو الإنشاء لا بنحو الإخبار أو الاستفهام. لا تقول بعت قاصدا الاستفهام او قاصدا الاخبار، لا، وانما قاصدا ماذا؟ قاصدا الانشاء جدا، بنحو جدي لا بنحو هزلي. اذن الركن الثالث ان ذلك الابراز سواء كان لفظيا او كان عمليا لا بد ان يكون بقصد ماذا؟ بقصد الإنشاء الجدي للإنشاء الهزلي أو غير الملتفت إليه، وإلا إذا أنشأ وهو ماذا؟ وهو غير قاصد وهو غير مريد جدا لا يكون إلا لقلقة ماذا؟ إلا لقلقة لسان من قبيل جهاز تسجيل فقط، هذا الصوت موجود وإلا قصد جدي لا يوجد ماذا؟ لا يوجد من ورائه. إذن إلى هنا نجد أن المعاملة تتقوم بهذه الأمور: ذلك التعهد من الطرفين لإجرائها، إبراز ذلك، وذلك الإبراز يكون بنحو الإنشاء الجدي لذلك المنشأ بذلك الإنشاء. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ قب. إذا تحققت هذه الأمور يترتب عندنا أثران، التفتوا جيدا، هذا التحليل يفيدنا في كل أبواب المعاملات مو مختص بهذا المكان. يترتب عندنا أثران: الأثر الأول النقل والانتقال الملكي، يعني من الناحية الاعتبارية والعرفية والعقلائية، وإذا كان إمضاء من الشارع والشرعية، لأنه تارة أن هذه المعاملة لا يوجد عليها إمضاء، فقد يتحقق هذا ولكن يتحقق عرفا عقلائيا ولكن لا يتحقق شرعا، لأن الشارع ماذا؟ لم يمضي تلك المعاملة. الآن افترضوا ماذا؟ الشارع أمضى المعاملة، يتحقق عندنا نقل وانتقال ملكي، يعني أن الثمن يخرج عن ملك المشتري والمثمن يخرج عن ملك ماذا؟ البائع. من الناحية الاعتبارية يرتبط المثمن بالمشتري ويرتبط الثمن بمن؟ بعد أن كان قبل تحقق المعاملة وأركانها الثمن كان مرتبطا بمن؟ بالمشتري، والمثمن كان مرتبطا بمن؟ أي نحو من أنحاء العلقة والارتباط كانت قائمة بين من؟ بين الثمن والمشتري، بين المثمن والبائع. بعد أن تحققت يحصل عندنا ماذا؟ مبادلة، أن المراكز تتبدل، هذا يذهب هناك وذاك يذهب ماذا؟ مع أنه بعد المثمن ماذا؟ ها؟ بيدي، والثمن بعد ماذا؟ بيدك، ولكن هذا الثمن ملكي وهذا المثمن ماذا؟ ملكك، من الناحية العرفية والعقلائية والشرعية إذا كان إمضاء. خب. يترتب على ذلك ماذا؟ نقل وانتقال خارجي، هذا الذي يعبر عنه بوجوب الإقباض والتسليم والتسلم. انت بعد ان تمت هذه الامور ذاك ماذا يجب عليك؟ عند ذلك يجب عليك ماذا؟ ان تسلم المثمن، لا يحق لك ان تؤخره، وهو لا يحق له ان يحتفظ ماذا؟ بالثمن، بالعوضين، كل لا بد ان يسلمه، وهذا يسمى عقدا، لو يسمى وفاء بالعقد. إذن جيدا لابد أن نميز بين العقد والمعاملة وبين ماذا؟ وبين الوفاء بالعقد والوفاء بالمعاملة. على هذا الأساس. فالوفاء بالعقد والوفاء بالمعاملة بعد داخل في المعاملة لو خارج حقيقة عن المعاملة، فلا علاقة له بالمعاملة. سواء تحقق النقل والانتقال الخارجي أو لم يتحقق، فإن المعاملة ماذا؟ قد تمت، والنقل والانتقال قد تحقق، ولكن الملك للخارجي. ومنه يتضح أن هذه الآية المباركة بصدد ماذا؟ أوفوا بالعقود. هذه ليست في عالم بيان المعاملة، وإنما في عالم ماذا؟ وجوب الوفاء بالمعاملة. من هنا إذا اتضحت هذه الأركان وهذه الأمور، تارة يوجد ذلك التعهد من غير مبرز، هذا الذي نسميه أنه يوجد الرضا ولكنه لا توجد معاملة، لأن القرآن يقول تجارة عن تراض، وهنا التراض موجود، أما التجارة موجودة أو غير موجودة إذا لم يكن مبرز؟ لا يوجد هناك إذا لم يكن هناك مبرز، فلا توجد معاملة، وإنما يوجد ماذا؟ الرضا الذي هو المقوم الأولي للمعاملة. والعكس، لو فرضنا أنه يوجد إنشاء مبرز ولكن لا يوجد ذلك التعهد ذلك الرضا، فتوجد معاملة لو توجد صورة المعاملة، من الواضح بأنه هنا بعد لا توجد معاملة، وإنما توجد عندنا ماذا؟ صورة المعاملة. فإذا وجد ذلك التعهد من الطرفين والرضا من الطرفين وأنشئ ذلك من خلال وأبرز ذلك من خلال لفظ أو عمل بنحو الإنشاء والقصد الجدي، عند ذلك تترتب ماذا؟ يترتب النقل والانتقال الملكي الذي يجب الوفاء به ماذا؟ خارجان. ما أدري واضح هذه؟ هذا تحليل مختصر عن حقيقة المعاملة. طبعا في كل مكان هكذا، بيع كان، إجارة كان، كله يقوم على هذه الآلية. لذا أنتم تجدون، التفتوا جيدا، لذا أنتم تجدون في باب الفضولي إن شاء الله عندما نأتي إليه في بيع الفضولي، هناك لو فرضنا أن الإنسان قام ببيع باع ماله، يعني الرضا، التعهد، المبرز، الإنشاء، النقل والانتقال، كله تم، كله تم، ولكنه في مقام القبض والإقباض بدل أن يعطي كتابه أعطى كتاب ماذا؟ كتاب غيره. هذا العقد فضولي أو غير فضولي؟ ها؟ بدل أن يسلم الشيء الذي باعه، وهو باع مال نفسه، باع سجادته، باع بيته، سلم بدل السجادة التي له سلم ماذا؟ سجادة صديق له، لم يعطي سجادته. هذا العقد والبيع فضولي أو غير فضولي؟ الجواب ليس عقدا فضوليا. لماذا؟ لأن العقد يتقوم بتلك الأركان وقد تحقق. نعم الفضولية كان ماذا؟ في القبض والإقباض، والقبض والإقباض ليس من أركان العقد، لذا هذا العقد صحيح، ولكن التصرف تصرف ماذا؟ تصرف حرام شرعا إذا لم يكن مأذونا، يكون غاصبا، يكون سارقا ونحو ذلك، وإلا ليس. نعم إذا التفت جيدا، نعم إذا باع مال غيره ولكن في مقام التسليم سلم ماذا؟ مال نفسه. هذا العقد شنو؟ عقد فضولي، مع أنه لم يتصرف في مال الآخرين. ها؟ تصرف في مال الآخرين؟ لو لم يتصرف، ولكنه في مقام المعاملة باع ماذا؟ باع مال غيره. وبيع مال الغير من غير إذنه صحيح أو غير صحيح؟ لا، يكون فضوليا. من هنا تتضح لكم بنحو جلي أن مسألة النقل والانتقال الخارجي مرتبط بحقيقة المعاملة أو غير مرتبط بحقيقة المعاملة. ها؟ عشان خارج عن حقيقة المعاملة، ليس له مدخلية في حقيقة ماذا؟ المعاملة. قف جيد جدا. إذا اتضحت هذه المقدمات، خلوا ذهنكم جيدا يمي، إذا اتضحت هذه المقدمات الآن نأتي إلى هذا السؤال الذي طرحناه في أول البحث، وهو إذا ورد عندنا دليل قال المعاملة محرمة، التحريم تعلق ماذا؟ بالمعاملة، أو قال لا تعامل نهي، أو افترضوا في باب البيع قال فذروا البيع، يترك البيع، فهنا هل يمكن أن يقال بأن المراد من المعاملة التسليم والتسلم الخارجي بعد، أو لا يمكن أن يقرأ هذا؟ هل هو متعلق التحريم التسليم والتسلم الخارجي أو ليس متعلقا للتحريم؟ لا، لأن المعاملة شيء والآثار المترتبة عليها شيء والوفاء بالمعاملة ماذا؟ شيء ثالث. هذه أمور ثلاثة، أولا معاملة، ثم آثار مترتبة عليها التي هي النقل والانتقال الملكي، ثم ماذا؟ ثم وفاء بالمعاملة. فإذا ورد ماذا؟ لا تعامل، لا تبع، هذا عندما تقول لا تبع يعني لا تسلم ولا تقبض خارجا، مشمول لهذا النهي؟ موجود في متعلق النهي أو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. لماذا؟ لأن القبض والإقباض هو معاملة أو وفاء بالمعاملة، وفاء بالمعاملة، والنهي تعلق بأي شيء؟ تعلق بنفس المعاملة. من هنا يتضح أن ما ذكره الإيواني في حاشيته على المكاسب عندما جاء إلى معنى حرمة الاكتساب هكذا فسر، التفت جيدا، بعد أن نقل كلام الشيخ الأنصاري أشكل عليه ثم قال إذا ما معنى حرمة الاكتساب بالمعاملة؟ ما معنى حرمة المعاملة؟ قال إن معنى حرمة الاكتساب هو إنشاء النقل والانتقال بقصد ترتب أثر المعاملة، أعني التسليم والتسلم للمبيع والثمن. بعد هذا التعريف المعاملة، هذا البيان لحرمة المعاملة صحيح أو غير صحيح؟ من الواضح بأنه بعد غيره تام. لماذا؟ لأن المعاملة شيء والتسليم والتسلم للمبيع والثمن ماذا؟ شيء آخر. فإن المعاملة لو تعلق بها نهي فهو حرام حتى لو لم يكن هناك ماذا؟ تسليم وتسلم خارجي، حتى لو لم يكن هناك، لأن الدليل على فرض وجوده، مع أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل، ها؟ قد في باب البيع عندنا، أما في باب المعاملة أن يقول لنا المعاملة محرمة، ما عندنا شيء دليل. ولكن لو فرضنا وجد عندنا دليل يقول كل معاملة فهي محرمة، فهل المعاملة متعلق الحرمة يشمل التسليم والتسلم للمبيع والثمن أو لا يشمل؟ الجواب لا يشمل. ما أدري واضح صار هذا المعنى؟ إذن ما ذكره الإيرواني في تفسير حرمة المعاملة، طبعا هناك إشكالات أخرى ذكرها السيد الخوئي وغير السيد الخوئي على كلام الإيرواني، ولكنه بعد لا ضرورة لذلك بعد أن اتضح محل الباحث. وكذلك اتضح لنا أن ما ذكره الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في حرمة الاكتساب أيضا يمكن أن يناقش فيه، التفتوا جيدا. ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري عندما يأتي إلى مسألة حرمة الاكتساب يقول بأن مرادنا هذا المعنى، التفتوا هاي عبارة، قال ومعنى حرمة الاكتساب، هذه في المكاسب، عبارة المكاسب، ومعنى حرمة الاكتساب. ماذا معنى حرمة الاكتساب؟ يحرم الاكتساب. ما معنى يحرم الاكتساب؟ التفت جيدا. قال حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. هكذا عرف حرمة الاكتساب. لو سألنا ما هو تعريف أن المعاملة محرمة، المحقق الإيراني فسرها وقلنا بأنه فسرها بأمر خارج ماذا؟ عن المعاملة. أما الشيخ الأنصاري كيف فسر حرمة الاكتساب؟ قال حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر المحرم. وهنا وقع كلام بين الأعلام، ما هو مراده من حرمة النقل والانتقال؟ هل مراده حرمة إنشاء النقل والانتقال اللي هي المرتبة الأولى، أو مراده حرمة حقيقة النقل والانتقال الملكي الذي هو أمر قهري يتحقق بعد المعاملة، أو مراده النقل والانتقال الخارجي، أي منهما؟ هذه احتمالات ثلاثة موجودة في كلام الشيخ، لأنه قال حرمة النقل والانتقال. هذا النقل والانتقال بماذا؟ بمراتب ثلاث. المرتبة الأولى إنشاء النقل والانتقال، المرتبة الثانية النقل والانتقال الملكي الذي هو أمر قهري بمجرد أن تتحقق المعاملة يترتب عليها ماذا؟ النقل والانتقال القهري، يعني انتقال الملكية. وعندنا نقل وانتقال ماذا؟ خارجي، يعني التسليم والتسلم للمثمن والثمان. ولكن بقرينة قوله بقصد ترتب الأثر المحرم، ذكروا أن مراد الشيخ لا الأول ولا الثالث، وإنما مراده ماذا؟ الثاني، يعني أن النقل والانتقال المترتب على المعاملة إذا قصد ترتب الأثر المحرم فهو ماذا؟ فهو حرام شرعا. خب أنتم تعلمون، والمركب ينتفي بانتفاء ماذا؟ أحد جزئي، يعني إذا قصد النقل والانتقال ولكن لم يقصد الأثر المحرم، بعد حرام أو ليس بحرام؟ ها؟ حرام أو ليس بحرام؟ من الواضح بأنه ليس بحرام، مع أن الأدلة الدالة على الحرمة مطلقة تقول لا تعامل، سواء قصدت الأثر المحرم أو ماذا؟ أو لم تقصد الأثر المحرم. إذن هذا التقييد لا ينسجم مع أن الآية مثلا قالت إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا ماذا؟ فذروا البيع، أعم من أن تكون قاصدا للأثر المحرم أو ماذا؟ أو لم تكن قاصدا. هذا يتنافى وإطلاق أدلة تحريم ماذا؟ تحريم المعاملة، عموم تلك الأدلة. من هنا أشكل على الشيخ بأنه أساسا لا معنى لتقييد حرمة الاكتساب بأن يكون قاصدا ماذا؟ بأن يكون قاصدا للأثر المحرم. ومن هنا بل يمكن أن ينقض على الشيخ، التفتوا جيدا، هذا من حيث الحل. أما من حيث النقض، إذا كان حرمة المعاملة إنما تكون إذا قصد الأثر المحرم، فليقل ذلك الشيخ أيضا في ماذا؟ في الأمور الوضعية أيضا. افترضوا الخمر يحرم بيعه تكليفا، هو قصده جعله ماذا؟ محرم بقصد ماذا؟ بقصد أن يقصد الأثر المحرم، يعني شرب الخمر. هو يستطيع الإنسان أن يبيع الخمر ملانة ولا يقصد الأثر المحرم، وإنما يقصد ماذا؟ ها؟ الأثر غير المحرم. افترضوا أنه للخمر كان فائدة أخرى مثلا غير الشرب، فهنا هل تجوز المعاملة أو لا تجوز المعاملة؟ ها؟ مع أنه لا الشيخ ولا غير الشيخ يلتزمون ماذا؟ بصحة مثل هذه المعاملة وضعان. إذن هذا التقييد أولا لا يمكن قبوله حلا، لأنه على خلاف إطلاقات الأدلة، وثانيا ماذا؟ وثانيا أنه منقوض بالحكم الوضعي. إذن لا كلام المحقق الإيرواني تمام، ولا كلام الشيخ الأعظم الأنصاري تام في بيان حرمة الاكتساب بالمعاملة. إذن ما معنى حرمة الاكتساب بالمعاملة؟ حرمة الاكتساب بالمعاملة هو ذلك الذي أشرنا إليه، وهو ذلك الرضا المبرز بإنشاء جدي. هذا حرام. يعني أن إذا ثبت طبعا، إذا ثبت أن الشارع حرم بيع الخمر تكليفا، حرم الربا تكليفا، يعني ماذا؟ يعني ذلك التعهد المبرز بإبراز إنشاء، بإبراز إنشائي جدي، هذا العمل ما هو؟ هذا العمل في نفسه من المحرمات، كالغيبة، كالسرقة، كالنميمة وغير ذلك. وجملة من الأعلام أيضا ذكروا هذا المعنى، منهم السيد الإمام قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة صفحة 4، هنا قال: ثم إن المحرم على فرض ثبوته هو المعاملة العقلائية. وما معنى المعاملة العقلائية؟ عرفها لنا. التحريم بماذا تعلق؟ بالنقل والانتقال الخارجي بقصد الأثر المحرم. يقول: لا هذا ولا ذاك، وإنما معنى حرمة المعاملة إنشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال. ما أدري واضح العبارة؟ إنشاء السبب، ولكن إنشاء ماذا؟ إنشاء جديا لا هزليا لا صوريا، إنشاء السبب جدا لغرض التسبيب إلى النقل والانتقال. لن نقل والانتقال مو حرمة المعاملة، يعني حرمة ماذا؟ حرمة النقل والانتقال، لأن هذا ماذا؟ هذا أثر المعاملة، هذا مو نفس المعاملة، سواء كان الملكي أو الخارجي. ولا هو يعني النقل والانتقال بقصد ترتب الأثر، لا مدخلية له، كل هذا ليس له مدخلية في حرمة المعاملة. ولا تبديل المال أو المنفعة، هذا إشارة إلى كلمات المرزا رحمة الله تعالى عليه، وهذا نفس هذا المعنى أو قريب منه أيضا ذكره المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه في منية الطالب. هناك تقريرات الخنساري أيضا عبارات وإن كان بها بعض التشويش، ولكن ظاهر جملة من عبارات هذا المعنى الذي أشير. يقول: وبعبارة أخرى نفس المنشئ بالعقد، هذا الذي أنشأته بقولك بعت واشتريته، نفس، تعلمون أنه لا فرق بين الإنشاء وبين المنشأ إلا بالاعتبار، يعني كالفرق بين الإيجاد والوجود، إذا نسب إلى الفاعل يكون إيجاد، إذا نسب إلى القابل يكون ماذا؟ وجود. كذلك الإنشاء والمنشأ، إذا نسب إلى الذي أجرى يقول إنشاء، إذا إلى القابل يسمى ماذا؟ منشأ. يقول: الوقت بعد انتهى، إن شاء الله تتمة الحديث، والحمد لله رب العالمين.